إليكم يا من ارتحلتم عنا، يا من أدقتمونا بعدكم مر الفراق ولوعة الاشتياق، نهدي هذه الأنشودة إلى الشهداء بإذن الله الأكرم منا جميعا، الشهيد بإذن الله مروان الجربة أبا صلاح، والشهيد بإذن الله وائل أبو جلال أبا القاسم، والشهيد بإذن الله عوني عبد الهادي أبا محمد، والشهيد بإذن الله محمد عيد أبا عبادة، والشهيد بإذن الله علاء أبو زبيدة. فإلى جنات الخلد يا شهداءنا الأبرار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شهداء ساروا للعلا، شهداء رحلوا إلى العليا إلى رب السماء، ورحوا عين قد مضوا باعوا الحياة، باعوا الحياة رخيصة والله اشترى. شهداء ساروا للعلا، شهداء والله اشترى. مروان تبكي كالماقي والدموع، يا فارسا رفض المذلة والخنوع، عشت بطل يا مجاهدا مت شهيد، مروان الجربة يا شيم سكنت الضنوع. مروان تبكي كالماقي والدموع، يا فارسا رفض المذلة والخنوع، عشت بطل يا مجاهدا مت شهيد، مروان الجربة يا شيم سكنت الضنوع. فجع الخلائق من رحيلك والورى، وائل أبو جلال البطل عز الوطن، سكن الفؤاد ولم يسلم للعدا، وتحدى غاصب أرضنا خاض المحن. فجع الخلائق من رحيلك والورى، وائل أبو جلال البطل عز الوطن، سكن الفؤاد ولم يسلم للعدا، وتحدى غاصب أرضنا خاض المحن. يا من سكنت القلب في كنف الإله، يا عون عبد الهادي يا فخر الأمجاد، تقتر رؤياك حبيبي بالجنان، محمد عيد ويا بطل عز البلاد. يا من سكنت القلب في كنف الإله، يا عون عبد الهادي يا فخر الأمجاد، تقتر رؤياك حبيبي بالجنان، محمد عيد ويا بطل عز البلاد. شهداء ساروا للعلا شهداء، شهداء شهداء شهداء شهداء. يا عاشق الجنات ناداك الإله، بالهاوي للمقدام جددت الحياة، على أبو الزبيدة شهيد قد مضى، شهداء ساروا للعلا شهداء. يا عاشق الجنات ناداك الإله، بالهاوي للمقدام جددت الحياة، على أبو الزبيدة شهيد قد مضى، شهداء ساروا للعلا شهداء. شهداء ساروا للعلا شهداء، رعدوا إلى العليا إلى رب السماء، شهداء ساروا للعلا شهداء، رعدوا إلى العليا إلى رب السماء، والحور عين قد مضوا باعوا الحياة، باعوا الحياة رخيصة والله اشترى. فإلى جنات الخلد يا شهداءنا الأبطال، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.